بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كانت السنة 11 التي مات النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع، منها انشغل فيها الصديق بحروب الردة وإرجاع الناس إلى ما كانوا عليه، وما استتمت تلك السنة إلا وقد رجع العرب كافة إلى الإسلام، من عمان وحضرموت إلى تبوك وتيماء إلى القطيف وهجر ودارين، واستقر له الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم التفت إلى فارس والروم يريد أن يجاهدهم وينشر فيهم الإسلام، فكان أول ذلك يوم ذات السلاسل في محرم سنة 12، وسميت ذات السلاسل لأن الفرس قرنوا أنفسهم في سلاسل حتى لا يفروا، وجمع خالد من غنائمهم من السلاسل ما كان وقر بعير، وبعض الناس يسميه يوم كاظمة وسيأتي. قالوا لما فرغ خالد بن الوليد رضي الله عنه من اليمامة ومن حروب المرتدين، كتب إليه أبو بكر الصديق يأمره أن يتوجه إلى العراق حتى يلقى عياض بن غنم رضي الله عنه، وكتب إلى عياض بن غنم وهو قرشي فهري هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأحداً والخندق وكثيراً من المشاهد، ومات 20. كتب إليه وهو بين النباج والحجاز، والنباج تسمى الآن الأسياح شرقي القصيم. كتب إليه أن سر حتى المصيخ، والمصيخ هو آخر حد الشام من العراق يسمى الآن طريف وما حوله، فابدأ بها ثم ادخل العراق من أعلاها حتى تلقى خالداً، فإنه سيدخلها من أسفلها، وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتح بمتكاره. ولما قدم الكتاب على خالد وعياض استمد أبا بكر بالرجال، فأمد خالدا بالقعقاع بن عمرو التميمي، وكان أحد فرسان العرب وشعرائهم، وكانت له صحبة. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: ما أعددت للجهاد؟ قال: طاعة الله ورسوله والخيل. فأمد خالد بالقعقاع، فقيل للصديق: أتمد رجلا انفض عنه جنوده برجل؟ فقال الصديق: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. وأمد عياضا بعبد عوف الحميري أو عبد بن عوف الحميري، وكتب إليهما إلى خالد وعياض أن استنفر من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغزون معكم أحد ارتد ثم رجع أبدا حتى أرى رأيي فيه، واستنصر بالمثنى بن حارث الشيباني، فلم يشهد الأيام بالعراق مرتد أبدا. وكان المثنى رضي الله عنه كان إسلامه وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم 9، وكان شهما شجاعا ميمونا نقيبا من زعماء العرب، وأبلى في حروب العراق بلاء لم يبله أحد، مات 14 قبل القادسية. كان المثنى قدم على أبي بكر فقال: أمرني على من قبلي من قومي وأقاتل من يليني من أهل فارس وأكفيك ناحيتي، ففعل ذلك، فجمع قومه وأخذ يغير بناحية كسكر وهي بين الكوفة والبصرة مرة، وفي أسفل الفرات مرة، إلى أن نزل عياض وخالد في طريقه إلى حرب الفرس، فكتب إليه استقدمه، وبعث إليه بكتاب أبي بكر يأمر المثنى بطاعة خالد، فانقض إليه حتى لحق به، ثم قصد كما أمره أبو بكر الأبلة، والأبلة هي أسفل البصرة وهي على بحر فارس، وقد جمع 8000 من ربيعة ومضر و2000 كانوا معه، وكانت الأبلة الثغر الذي تسير تجارة الفرس منه إلى الهند والسند، وهي أعظم ثغور فارس شأنا وأشدها شوكة، وكان هرمز أمير هذه المنطقة كلها من قبل فارس، وهو من أشد الناس شكيمة، ولكنه من أسوأ أمراء الفرس معاملة للعرب واحتقارا لهم، فكل العرب عليه مغيظ محنق، حتى ضربوا به المثل في الخبث والكفر، فكانوا يقولون: أخبث من هرمز. ولما شارف خالد الأبلة كتب إلى هرمز: أما بعد، أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلى نفسك، فقد جئتك بأقوام يحبون الحياة يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. ثم فرق خالد جنده 3 فرق ولم يحملهم على طريق واحدة، فسرح المثنى قبله بيومين ودليله ظفر، وسرح عدي بن حاتم الطائي وعاصم بن عمر، ودليلاهما مالك بن عباد وسالم بن نصر أحدهما قبل صاحبه بيوم، ثم خرج خالد ودليله رافع الطائي، ووعدهم جميعا الحفير، حفير أبي موسى ويسمى الآن حفر الباطل، ليجتمعوا فيه وليصادموا عدوهم. ولما قدم كتاب خالد إلى هرمز كتب بالخبر إلى شيرة بن كسرى وإلى أردشير بن شيرة، وجمع جموعه، ثم تعجل إلى كاظمة وتسمى الآن الكويت في سرعان أصحابه ليتلقى خالدا. ولما بلغ هرمز أن المسلمين تواعدوا بالحفير نزل وتعبى به وسبقهم إليه، وجعل على مجنبتيه أخويه قباذ وأنوشجان. فلما أتى الخبر خالدا أن هرمز في الحفير أمال الناس إلى جهة كاظمة، وبلغ هرمز ذلك فسابقه إلى كاظمة وتعبى مع أصحابه، واقترنوا في السلاسل والماء تحت أيديهم، وقدم خالد عليهم فنزل على غير ماء، فقالوا له في ذلك، فأمر مناديه فنادى: ألا انزلوا وحطوا أثقالكم ثم جالدوهم على الماء، فلعمري ليصرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. فحطت الأثقال والخيل وقوف، ثم زحف إليهم حتى لاقاهم واقتتلوا، وأرسل الله سحابة فأغدرت ما وراء صف المسلمين. ثم خرج هرمز بين الصفين فنادى إلى النزال، وكان فارسا شديدا، فمشى إليه خالد بنفسه، فالتقيا واختلفا ضربتين، فاحتضنه خالد، فشد أهل فارس يريدون قتل خالد واستخلاص هرمز من يده، ولكن القعقاع بن عمرو التميمي لم يمهلهم، فحمل عليهم وشد المسلمون معه، فانهزم أهل فارس أمامهم فطاردوهم وركبوا أكتافهم إلى الليل، وقتل خالد هرمز. وجمع خالد رضي الله عنه الرثاث وهو المتاع وفيها السلاسل، فكانت السلاسل لوحدها وقر بعير 1000 رطل، وأفلت قباذ وأنوشجان. ولما تراجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل، وسار بالناس واتبعته الأثقال حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من الفرات، موضع البصرة اليوم، وسبى أولاد المقاتلين، وأقر من لم ينهض من الفلاحين، وجعل لهم الذمة، وبلغ سهم الفارس يوم ذات السلاسل 1000 درهم خل السلاح، وما بقي من الغنائم أرسله خالد لأبي بكر. وكان أهل فارس يجعلون قلانسهم، وهي ما يسمى الآن بالطاقية، على قدر أحسابهم في العشائر، فمن تم شرفه فقيمة قلنسوته 100,000، وكان هرمز أمير الأبلة ممن تم شرفه، فكانت قيمة قلنسوته 100,000، فلما أرسلت إلى أبي بكر ردها ونفلها خالد بن الوليد الذي قتله، وكانت مفصصة بالجواهر. وكان مما بعثه خالد إلى أبي بكر في المدينة فيل أخذه المسلمون في الوقعة، ولم يكن أهل المدينة قد رأوا فيلا في حياتهم، بل لم تر العرب الفيل إلا في الأبرهة حين حاول فتح الكعبة، فلما طاف قائد الفيل به في المدينة عجب أهلها لمنظره، ثم رأى أبو بكر أنه لا نفع لهم فيه فرده إلى العراق مع قائده. فهذه أول ما كان بين المسلمين والفرس، وبعدها أيام شداد. ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.